بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدها فتقوم على العباد الحجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة هي جاءت في سياق الآيات التي تنعى على من تولى عن أمر الله ولم يستسلم لحكمه وينقاد لأمره، وهذه حال بني إسرائيل. فإن الله عز وجل ذكر عنهم فيما مضى أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، كما ذكر عنهم أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، مع أن نعم الله عز وجل عليهم تتوالى وتترى، ومع أن نقمه سبحانه وعبره يرونها عيانا وتكرارا، كيف وقد قيل لهم اسمعوا فقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذه الآية أيها الإخوة تذكر لنا طريقا من الطرق التي سلكها أولئك العاصون في درب العصيان، وهو التحايل على ما حرم الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قصة أصحاب السبت فصلها الله عز وجل في سورة الأعراف كما ذكر الشيخ رحمه الله في قوله سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء أصحاب هذه القرية التي كانت على البحر ابتلاهم الله عز وجل بسبب فسقهم بأن الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني كثيرة طافية على البحر، وهو اليوم الذي نهوا عن الصيد فيه. ابتلاهم الله عز وجل بسبب فسقهم، فكانت منهم الحيلة. وقد ذكر المفسرون أنهم وضعوا الحفر والشباك يوم الجمعة، واستخرجوا السمك يوم الأحد، وكان ذلك مخالفة وتحايلا على مخالفة نهي الله عز وجل لهم عن الصيد يوم السبت، لأن الأثر الذي ترتب عليه العصيان وهو دخول الحيتان للحياض وقع يوم السبت، وهم إنما قصدوا ذلك. ماذا كانت عقوبتهم؟ أخبر الله عز وجل بها في قوله سبحانه: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله إلى صورة القردة. قال ابن عباس: مسخهم الله قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام. رواه ابن جرير في تفسيره. فمسخوا ثم هلكوا. وقوله سبحانه خاسئين كما ذكر الشيخ معناه حقيرين ذليلين مبعدين عن الخير. مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي تشبه الإنسان وليست بإنسان، لأن حيلهم تشبه الحق في الظاهر وليست كذلك، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. ثم ذكر الله عز وجل لافتا أنظار المعتبرين إلى الاعتبار بهذه القصة، فقال سبحانه: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جعلناها، الضمير ورد عن ابن عباس أنه قال: جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة. رواه ابن جرير. واختار ابن كثير في تفسيره عود الضمير على القرية، وأن المراد أهلها، بمعنى أن الله عز وجل جعل هذه القرية عبرة لمن في زمانهم ولمن يأتي بعدهم. هذا معنى لما بين يديها وما خلفها. والنكال بمعنى العبرة، لأن النكال أصل معناه المنع، فهي تمنع المعتبر بها من اقتراف الفعل الذي جعله الله، أو جعل الله عقوبته نكالا. قال سبحانه: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بيّن الشيخ رحمه الله أن هذا بيان للحكمة من ذكر هذه المثولات، وتحضيض على الاعتبار، وبيان لأن أهل الاعتبار هم أهل التقوى. وهذا يدعونا جميعا إلى أن نعتبر بهذه القصة كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه فيما رواه أبو هريرة مرفوعا أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة في إبطال الحيل،

فقالوا إن المقصود هو بيان نوع آخر من مساوئ بني إسرائيل، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. فقدم من القصة ما يجلي هذا المعنى، وصاحب الهوى يتحايل في عدم الاستجابة للحق المخالف لهواه، وهذا ما ذكره الله عنهم في الآية التي قبلها. فإذا كان الأمر صريحا يلجأ إلى السخرية والمماطلة واصطناع العقبات، إن البقرة تشابه علينا، واتهام من جاء بالحق، أتتخذنا هزوا، كل ذلك مماطلة وتركا للواجب وهو المسارعة إلى الامتثال، لا سيما وأن موسى عليه السلام وهو نبي مصدق موحى إليه، وقد رأى بنو إسرائيل من الآيات الدالة على صدقه آيات عظيمة مر طرف منها في الآيات المتقدمة، ومع ذلك فهو يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأسند الأمر إلى ربه عز وجل. فكيف يليق بهؤلاء أن يقولوا أتتخذنا هزوا؟ قال ابن عباس لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. جرت منهم المماطلة وكثرة الأسئلة، وضيقوا فضيق عليهم كما حكى الله عز وجل في تلك الآيات، وكما ذكر الشيخ رحمه الله في تفسيرها، إلى أن ذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، والمعنى أن غرضهم التعنت، نقله عنه ابن كثير في تفسيره. وقوله سبحانه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم من قتلها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد تغيبون. قال ابن جرير الذي كانوا يكتمونه هو قتل القاتل للقتيل، لما كتم ذلك القاتل ومن علمه ممن شايعه على ذلك حتى أظهره الله وأخرجه. وهذا يفيدنا أنهم كانوا أو كان بعضهم يعلمون القاتل لكنهم يكتمون، ولهذا ماطلوا من أجل ألا يتبين ما كانوا يكتمون. وفي هذا من العبرة ما ساقه بعض المفسرين من قول عثمان رضي الله عنه: من عمل عملا كساه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم ذكر الله عز وجل العبرة العظيمة في هذه القصة، فإن الله عز وجل أمرهم بأن يضربوا القتيل ببعضها، والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا يعني معناه بعضو منها، وليس في تعيين العضو فائدة، لأن المفسرين ذكروا أقوالا، والمراد هو العبرة من هذه القصة، وليس في تعيين ذلك العضو فائدة. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله، وكان إحياؤه وهم يشاهدون هذه الآية من آيات الله عز وجل، وهي إحياء الميت وكلامه لهم، كما قال سبحانه: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. رؤية الآيات والتفكر فيها، سواء كانت آيات متلوة أو آيات مجلوة مشاهدة في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. رؤية هذه الآيات إذا كانت بتعقل تجلب للقلب الخشوع والخضوع للرب عز وجل، لكن أولئك القوم لم يكونوا يعقلون، ولهذا حكى الله عنهم بقوله: ثم قست قلوبكم. قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما رأيتم الآيات التي توجب رقة القلب وخشوعه وتواضعه لربه عز وجل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المعنى يعني فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني لا تقصر كما ذكر الشيخ عن قساوة الأحجار إن لم تزد عليها. هذا ما اختاره الشيخ في معنى هذا الجزء من الآية. ورجح ابن جرير أن المراد أن بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. ثم إن الله عز وجل بعد أن شبه قلوبهم في قسوتها بالحجارة بين أن هذه الحجارة لها فضل على قلوبهم القاسية، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد: ما تردى حجر من جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله، نزل بذلك القرآن. وقال قتادة في قوله سبحانه: ثم قست، قال: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى، ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي ابن آدم، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ترك تعقل الآيات أيها الإخوة سبب في قسوة القلوب. وكم تمر علينا آيات الله عز وجل المتلوة وآياته جل وعلا في الكون والآفاق، لكن ينقصنا التعقل والتدبر لدلالات هذه الآيات. فإن وجد ذلك التعقل والتدبر خشعت القلوب ورقت وخضعت لباريها عز وجل، وإن وجدت الغفلة وقل التعقل للآيات كان ذلك سببا في قسوة القلب

يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم، فيظهر لعباده ما هم عليه. ومنهم أي من أهل الكتاب أميون، أي عوام، وليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. في الآية المتقدمة أو الآيات المتقدمة التي سبق الحديث حول ما ذكره الشيخ، ذكر الشيخ في آخرها فائدة مهمة تتعلق بالموقف من الإسرائيليات التي قد نجدها أحيانا في بعض كتب التفسير. وقد بين الشيخ رحمه الله رأيه في هذه المسألة، وهو أن هذه الإسرائيليات وإن كان يجوز نقل تلك الإسرائيليات على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز أن تجعل تفسيرا لكتاب الله قطعا ما دامت لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فعلى هذا تكون من المشكوك فيه، وما كان بهذه المثابة فإنه لا يصلح أن تفسر به معاني القرآن، إذ القرآن كما ذكر الشيخ يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها. هذا ما يعني مضمون ما ذكره الشيخ رحمه الله. وقد جاء عن ابن عباس عند البخاري أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه تقرؤونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه. وغالب هذه الإسرائيليات لا يترتب على معرفتها أثر يقصد شرعا، وفيما ذكره الله عز وجل وجاء وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم الكفاية والعبرة. في الآيات التي بعدها والتي قرأنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسيرها آنفا، يقول جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم وللمؤمنين، لأن الأنصار كانوا حريصين على إسلام اليهود لما بينهم وبين اليهود من حلف وجوار. فجاءت هذه الآية لتقطع أطماع المؤمنين من إيمان أولئك القوم من أهل الكتاب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء الكتابيون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، والتحريف كما ذكر العلماء نوعان: تحريف لفظ وتحريف معنى. فمن تحريف اللفظ إبدال الكلام بغيره، ومن تحريف المعنى التأويل الفاسد. وهذان القسمان وقعا من أهل الكتاب في كتبهم، وحفظ الله القرآن بحفظه سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك الذكرى وإنا له لحافظون. حفظه جل وعلا من التبديل وتحريف اللفظ. وإذا وجد من يتأول القرآن تأولا فاسدا، وهذا موجود، فإن الله عز وجل جعل في القرآن ما يبطل تأويل أهل التأويل الفاسد، وقيض سبحانه أهل العلم والإيمان والقرآن ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، فحفظ الله كتابه ألفاظا ومعنى. كان أهل الكتاب منهم فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هذا التحريف لم يكن عن جهل، ولهذا قال: وهم يعلمون، يعني يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله، لكن لهم مقاصد وأهواء حملتهم على هذا الأمر المشين. هؤلاء القوم الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه لا عن جهل بل عن هوى وقصد، كيف يرجى أن يؤمنوا بالحق ولو تبين؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وهم بهذه المثابة؟ وفي هذا بيان أن من يحرف عن قصد وعن علم فهو بعيد عن الهداية. ثم ذكر الله عز وجل أن منهم طائفة منافقون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. الذين قالوا هم الذين لم يظهروا الإيمان، يقولون لإخوانهم المنافقين من أهل الكتاب الذين أظهروا الإيمان للمؤمنين، وقالوا للمؤمنين: إن عندنا ما يصدق نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأظهروا أنهم آمنوا وأنهم صدقوا بما جاءهم وبما أخبروا به مما في كتبهم، فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول لهم أولئك إخوانهم الذين لم ينافقوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يعني هذا إنكار، يعني أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلكم وأن في كتبكم ما يصدق نبيهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم أفلا تعقلون، فتتركون الإقرار بما هو حجة للمسلمين عليكم. ثم قال الله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أين هؤلاء من رب عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم جل وعلا ما يسرون ويكتمون من صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعلم جل وعلا ما يعلنون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب فريق آخر، فالذين يحرفون هؤلاء من أحبار يهود، لكن منهم فريق آخر أميون، قال الشيخ: أي عوام وليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. كلمة أميون، الأمي في الأصل هو الذي لا يحسن الكتابة، ولهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والشيخ رحمه الله حمل معنى الأمية هنا على أن المعنى عوام، ليتناسب مع قوله إلا أماني، حيث إنه فسر الأماني بالتلاوة، يعني عوام لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، لا يفقهون معانيه. الأماني فسرت بمعنى آخر غير المعنى الذي ذكره الشيخ، وهو معنى تخرص الكذب، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد، واختاره ابن جرير في تفسيره. المعنى الذي ذكره الشيخ يشهد له قوله سبحانه: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني قرأ. وذكر الشيخ الشنقيطي في تفسيره أن هذا المعنى، وهو معنى تفسير أماني بالتلاوة، لا يتناسب مع قوله: ومنهم أميون، على اعتبار أن الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ. ثم ذكر القول الثاني، وهو أن المراد تخرص الكذب، وبناء على هذا القول فالاستثناء منقطع، بمعنى أن معنى الآية على القول الثاني: لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة. واستشهد رحمه الله لهذا القول بقوله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، وقول سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وكأنه رحمه الله يرجح هذا المعنى، وإن كان المعنى الأول أيضا اختاره بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، واعتمده الشيخ رحمه الله. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال رحمه الله:

الضالون. توعدهم الله عز وجل بقوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والويل كما ذكر الشيخ رحمه الله هو شدة العذاب والحسرة، وهو بمعنى الهلاك والدمار. وفي تكرار الويل بيان لشدة الوعيد، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا وعيد شديد للأئمة المضلين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نزل الآيات المتقدمة على الواقع، وهذا أمر نحتاج إليه كثيرا، أن نكون ونحن نتدبر الآيات ننزلها على الواقع ونبصر الواقع وحقائقه وما تحت مظاهره من مقاصد ومعاني من خلال آيات الكتاب العزيز. فذكر رحمه الله أن هذا الذي حكاه الله عن بني إسرائيل وجد في هذه الأمة. وقد سمعنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقد ذكر أن التحريف وجد في هذه الأمة، فوجد من يحرفون نصوص الكتاب والسنة. وقد ذكرت سابقا أن التحريف بمعنى تأويل الفاسد وجد في هذه الأمة. فمن أولئك الذين أو من هذا الصنف المعطلون الجاحدون الذين يجحدون ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل وحقائق اليوم الآخر ونحوها، ويتأولونها تأويلات فاسدة. فهذا وقع في هذه الأمة. ثم ذكر رحمه الله أن وجد من هذه الأمة أيضا من لا يزيد في تلاوته للكتاب على مجرد التلاوة بلا فهم، ويدعي أن هذا مذهب السلف. والشيخ ذكر ذلك في قوله سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهو يرمي بذلك إلى المفوضة الذين يقولون في الأسماء والصفات وفي بعض المعاني التي جاءت في الكتاب والسنة إنها ليس لها معنى يفهم، وإنما تتلى بلا فهم. فهم في الواقع عطلوا المعنى الذي جاءت به هذه النصوص، والله عز وجل أخبر بأن كتابه كتاب مبين، وأنه تنزيل من حكيم حميد، فعطلوا المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه النصوص. ثم ذكر أن أقواما من هذه الأمة ألفوا ما يزعمون أن العقل والنصوص تدل عليه، وأنه هو الاعتقاد الصحيح، وهو مخالف للكتاب والسنة، ويتضمن تأويلات فاسدة لمعاني الأسماء والصفات للباري جل وعلا ولغيرها من المعاني الشرعية، ثم يقولون إن هذا هو الحق وهذا من عند الله وهذا مشابهة لأهل الكتاب. فهذه الآية فيها والتي قبلها تحذير من التبديل والزيادة في الشرع، فكل من بدل وابتدع دخل في الوعيد الشديد. ذكرت أن في هذه الآية والتي قبلها تحذير من التبديل والزيادة في الشرع، فكل من بدل وابتدع دخل في الوعيد الشديد. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته مما يحدث في آخر الزمان من الفرقة والابتداع، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من أهل العلم والإيمان، وأن ينفعنا بما أنزله من كتاب وسنة، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.